بصرف النظر عن من انزل عليه كلام ايه؟ كلام سديد. لكن يتناقضون بفكرهم وهو يقول لك اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجر الله. طب ان كنت بالعقل كده بتبدا تقول اللهم ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليك. انما ان كان هذا هو الحق يعمل كذا وكذا، يبقى دليل على انكم ايه؟ برضو القران لكم فيه ايه شك. ثم يقولون في ايات اخرى لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. الله، طب لا تسمعوا لهذا القران ليه؟ ليه ما تسمعوا؟ قال لك لانهم بكثرتهم اللغويه وادائهم البياني يفهمون ان كل من يسمع القران بقلب صالم من ضده لازم يقتنع بايه؟ بالقران. والا لو كان يسمع القران ما يجاش ما يقولش حاجه. لا تسمعوا لهذا القران، ولا يكفي ان لا تسمعوا، بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش الايه؟ ده دليل على ان القران لو ترك ليصل الى اذان الناس لا بد ان يعمر قلوبهم ولا بد ان يلفتهم الى الايه؟ الحق. بدليل ان الذي ياخذ القران وفي قلبه عقيده ضده ما استفدش منه. ولذلك ايه؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هو قال ايه يعني؟ طب وفيهم ناس ما لما تسمع القران ايكم زادته هذه ايه؟ ايمانا. اذا في ناس بيسمعوها فتزيدهم ايمان، وناس يسمعوا لك هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قال؟ نقول له هذا هو جدل في مين؟ جدل في المعجزه ايه؟ في المعجزه نفسها. نقول له كيف؟ كيف يكون الشيء الواحد له اثرين اثنين؟ بقى ناس ينبسطوا منه ويكتبوا ناس يقروا ويشموا فيه. يقول لك ايوه، لان فيه فرق بين الفاعل والقابل. الفاعل شيء والقابل شيء ثاني. ولذلك ضربنا مثلا ناس بنفخة الايد. لما يكون انسان الصبح طلع كده لقى الجو برد بيعمل ايه؟ بينفخ في ايده. عشان ايه؟ عشان يدفيه. طب ولما يكون بيشرب كوبايه الشاي تطلع سخنه بيعمل ايه؟ بينفخ فيه. عشان ايه بقى؟ عشان تبردها. طب ما النفخه والنفخه والنفخه والنفخه حار حار، اشمعنى هنا عملت؟ قال لك لان القابل مختلف. القابل النفس بالنسبه لكوب الشاي اضرب من كوب الشاي، والنفس بالنسبه لبرد الهيل احر من الايه؟ يبقى اذا القابل مختلف. فالاذان التي تسمع القران يا ترى ما فيش فيها حجب حد عن القلب؟ يبقى يدخل في حجب ولا لازم غير؟ ولا لازم ندخل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني. ازاي يعني؟ قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد في الدار في الاخر. ولذلك كل لما يكون في مظاهره كده وبيكتبوا بصوت حد ولا بتاع ويبدون يعرفوا مين؟ ما يعرفوش ده صوت مين. اتلخبطت الايه؟ الاصوات. لما اتلخبطت الاصوات دي عايزه حكمه بقى في عزل الصوت واسناده الى مين؟ اسناده الى صاحبه. دي عمليه ودي عمليه يعرف الجماعه اللي بيسجلوا لنا. في صوت يجي عربيه مثلا بتفشل علينا، يقوم يعرف طبقه الصوت العربيه ويجي يعزلها في التسجيل فيعزل الصوت عن مين؟ عن الصوت ده. انما الصوت المختلف ما نقدرش ان سمعناه ما نقدرش نفضه الى مين؟ مين اللي قال؟ ما يقدرش تقوم المساله بدائي. لذلك نفسه كتاب ايه؟ جماهيري. الجماهيري دي ما تقدرش تنسب الحاجه الى مين؟ الى فاعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا، انما كثير ويا بعض. ولذلك هناك هم يعلم الجهر من القول ويعلم ايه؟ لا تكتمون. المستشرقين وانت في الحته دي قال لك ازاي ربنا يقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه؟ تكتمون. طب ما الجهل من القول كل واحد يعرفه. كان يقول اعلموا ما تكتبون. انما يعلم الجهل من القول لما اللي سمعوه عم يقول لك لا. وقالوا اعلموا ما تكتبون دليل على ان الجهر اي تجهرون. تجهرون جماعه. ما نقدرش نعرف الصوت منكم. انما ربنا يعرف يرد الصوت ده الصوت بتاع محمد والصوت بتاع موسى. يبقى علم الجهر هنا ايه؟ اقوى من علم الايه؟ من علم الكتمان. فيجادلون في ايات الله. الاول يقول لك سحر. يقول له هذا كلام باطل بالعقل كده. لأنه كان سحر وسحر الذين آمنوا. طب وليه ما سحركوش أنتم بقى عشان تؤمنوا أنتم عقليين؟ يبقى بقاكم على أنكم غير مسحورين بالله لأنه مش سحر. كذبة دي. طيب كهانة. نقول له الكهانة. طب يا شوف كلام الكهان المتبوع الغسل البارد وشوف قالوا بالكهان. أنتوا أم الكلام. لو كان الكلام ده جه من غيركم كنا نسمعه. إذا ما دمت أمة كلام وعاملين للكلمة معرض وبتتذوقوها أمة بلاغة وأمة فصاحة تقوم تفرقوا بين القرآن. طيب إحنا قلنا زمان

أم قال لك لأن تجربة نوح معهم طالت أطول ما تكون رسالة، فلبس في قومه إيه شبه رسول قاعد ألف ألف سنة إلا خمسين عمالين نكفوا فيه، فجاب مين؟ جاب العمدة. لذلك لما زهوا كده قال لهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك أن تذرهم يذل ولا يرد إلا إيه إلا فاجرا إيه إلا فاجرا كفر. والناس اللي آمنوا به قال له رب اغفر لي أبي ذاته ولوالدي لأنهم سبب وجودي، والناس اللي لهم سنة بينا وبعد يدخلوا بيتنا، وبعد الخد المؤمنين والايه والمؤمنات. كذبت قبلهم قوم نوح. الله، الناس بقى لما تقرا سورة نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين، وقفها من نوح، وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به، اللي هم لما يجي يصنع السفينة اللي بيستهزئوا من صنع السفينة، مع ان السفينة دي هتبقى الايه هتبقى الآية اللي تنج المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بتوع ايه؟ عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم ايه صالح. وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة عرب بتجونوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، شايفين اللي حصل لهم ايه؟ وربنا يلقي في المدائن الصالح وفي الأحقاق ما يدل على صدق الله في هذا البلاد، ويدل اوضح لهذا كمان في مصر. ازاي بقى احنا الى الان الامم اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه؟ قالوا يجوا السياح بقى يقعدوا يشوفوا طيب ازاي انبنت دي؟ وازاي الحجر ده انشال؟ وازاي بتاع من كذا الف سنه؟ ايه الحضاره دي؟ استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مولي؟ دي تيجي ازاي دي؟ ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه؟ مفيش في البلاد حد زي ايه؟ ده احنا مصنوره تحت الارض دلوقتي، انما اداك الوصف ان لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما هي فرعون دي الاوتاد باينه بتاعتهم ايه؟ ومع ذلك يبقى هي سكت عنهم ولا لا؟ سكت عنهم. قال لك دي مصنوره في مصنوره، يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم الى درجه ان يصنعوا صيانه لحضاراتهم لتبقى. وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد، لا لا، ان ربك لبالمرصاد برضه اللي هيعمل العمل ده. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعد، الاحزاب هم الذين يتحزبون ضد ايه؟ ضد هدايه، ولم يسموه حزب الشيطان، وبعدين امامه حزب الله ايه؟ حزب الله زي ما قالت الصوره يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ليأخذونا يقتلوه. إزاي بقى؟ إحنا عندنا الآية هناك وإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا. ليثبتوك. يربطوك ربط ما يخليكش تتحرك. أو يسجنوك ما يخليكش تروح هنا ولا هنا. أو يقتلوك. أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير. إيه؟ يبقى أهم همهم أنهم يفعلوا، إنما هجروا فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زيهم، ذم الطائفة كان إيه؟ منكم أن تفشل. أن تفشل. همت، إنما هل فعلت؟ لا، هممت ولم افعل. يبقى الهم معناه شغل القلب بان يفعل الشيء الفلاني. اذا ما نظرت هذا تجد ان مشكله الهم في القران نشات في مساله يوسف. في ناس ايات ثانيه وهم بما لم يناله، مش كده؟ يبقى اذا الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش ايه يعمله، الا مساله يوسف لانها متعرضه لما يقال لا يصنع. ولقد همت به وهم بها. الناس بيقول لك ازاي يهم بها وهو ايه؟ رسول. يقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل او تعلق استجابه الجارحه للفعل. انما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الايه فيها اثنين، ولقد همت به وش القوت؟ خلاص ما فيش فيها كلام همها، انما هل نالت منه شيئا؟ طب همها نفسه ما نالتش منه شيئا. الهم بتاعها هي لم تنل منه شيئا، ولذلك قالت ولئن لم يفعل ما امره

تقول لي يغلبك يا رب تحيط يغلبك. كيف كيف كان عقابنا يا جدل العاشرهم هم على الهم ليقولوا انا اخذت بالفعل. وهمت كل امة برسولهم ليأخذوا. طب شوف بقى شوف دقة الاداء بقى القرآني. وهمت كل امة ام مؤنث مش كان يقول برسولها لتأخذه كان الشيات الأمائي كده. وهمت كل أمة برسولها إيه؟ لتأخذه مش كده. وبرسولها همت كل أمة بإيه؟ برسولها أدل الأمة إيه؟ يا برسولها ولا برسولهم أيوة لازم برسولهم. همت كل أمة برسولها كان المقصبة إنما برسولهم كان الذكور. قال لك لأنه لا يدخل في معركة مواجهة المسلمين ودعوتهم إلا بالرجال. أما المرأة ما دخلت عرب في الله. فلما جيت بالأهل بتاع الأمة قال مين؟ رسولهم. جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده. ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام الركعة عشان الهجرة هل كانت لهم واحدة؟ كلهم إيه؟ نعم سبحان الله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل لأن المرأة ما كانت لها في الحتة دي إيه جدل ولا بتاع. وجادلوا بالباطل ليشهدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك. حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها. ليه؟ لأن الذي قالها يعلم ما يكون بعدها وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم اختيار في أن يعملوا أو لا يحكموا على اختيارهم. وكذلك حق الكلمة يعني يعتني في أيام أن حق كلمة ربك وذلك وكذلك حق كلمة ربك فإيه إيه اللي حصل عشان تجيب لي الثانية دي قول وكذلك حق كلمة ربك. يبقى لازم ضروري قبلها حاجة حقت فيها كلمة الله نقول له حق وهم أمم وهو إيه وهو أهل. تبقى زي ما حكم على دي وحصل يبقى كذلك حقت كلمة ربك عليهم قديما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم وكذلك في أمور لا يختبرهم اختيار فيها أدي العظمة. مش العظمة في إنك تيجي في أمر الاختيار اللي تقول له حقيقة على الثانية لا ففي أمر لك فيه اختيار وأتحداك أن تختاره. إحنا قلنا أيام زمان في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب مش كده وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى يبقى حكم عليه بأنه يموت كافرا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من الناس حكم عليهم الاثنين مع أن الإيمان والكفر أمر قتل الله فيه اختياره للعبد. بدليل إن مات زي أبو لهب خالد بن الوليد مش أسلم ولا إيه وعمرو بن العاص أسلم ولا إيه وإكرمة بن أبي جهل أسلم ولا ما أسلمش الله. طب ما كانش يأمن إن يجي أبو لهب كده بعد ما تنزل الآية وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول قائل الله. طب ده حكم عليه بانه هيروح النار وقال الكلمه اللي بتنجي من النار يبقى له اختيار فيه وحكم بانه لا يقولها. هذا تشرحه ايه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قلبه يحدثه بشيء انما العظمه الالهيه تخليه ايه يتحرك. لما ربنا قال لام موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب من أي عقل كده يقول إن المرة ما اتفى على الواد ارميه في البحر؟ فسمعت الكلام بدون ما أبدأ يتأثر على ابنه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما خدتهاش العصر تقول إزاي ارميه في اليم؟ إزاي؟ كلمة واحد وارد أعلى لا يعارضه وارد شيطاني أسفل. وخدت الكلام على أنه كلام. طب ادي حته ثانيه. فرعون لما قالوا له امتهنه ان ملك الزوال حيكون على يد غلام من بني اسرائيل بس عشان شنو اللي ادعوا الالوهيه عقلهم ايه شكله. طب لما قالوا لك ان زوال ملكك زوال الملك هيبقى على يد غلام يبقى لما تأكد غلمان الدنيا مش هيكون متدخل لك غلام ايه يقتل لما قالوا عايزين زوارك على ايه غلام يبقى انت تقتل ده لما فيه لما فيش لسيد طب مش كده بس وبعد ذلك انت بتدور على الاولاد عشان تقتلهم وتدخل البيوت وتدور جالك ولد لحدك والولد في مهد ومش عارف ايه بتاع هذا الزين فين تاخده انت والست بتاعتك ها وبعدين قرص عين اللي ولك شوف بقى الدخول على الراجل مع انها اصلها مؤمنة مش موافقة على حاجات الاكل دي فما صدق ان يجينا واحد ومقالها رايح قلت له قرصوا عين دي ولا قال نربيه بقى وانت مش عارف ايه وهو اللي رب اللي هيقتله بقى انت عمال بتدور على العيال اللي تقتلها وديك واحد لحدك تقول تلاقيه وتربيه انت طب تلاقيه تقول روح لحالك انما انت اللي تربيه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار وهل حقت بقهر وجبروت لا حقت باختيار منهم فيكون الحق سبحانه وتعالى قد حكم بعلمه الازلي انهم مش هيختارهم وهيروحوا النار لا يمكن ان يجيء واقع الا هم يعملوا كده ضروري انما مش قهر بقى ما قهرتهوش على انهم يكونوا كده ده باختيارهم هم نعم وكذلك حقت كلمة ربك وقلنا الكلمة في اللغة تطلق على اللفظ المفرد مفهوم وبعدين كلا انها كلمة هو قائلها على كلام ثم قالوا اتخذ الله ولدا قالوا كلام انما يقول كبرت كلمة انه قالوا كلام مش كلمة تبقى الكلمة قد يقصد بها الايه احنا قلنا اظن الكلام ده ده القى فلان في الخطبة كلمة جميلة وكذلك حقت كلمة ربك الكلمة الصدر بيخدم العجز طب حقت اي ثبتت لانها مش مطلق كلمة ده كلمة ربك كلمة مين كلمة ربك يبقى لازم تحق ولا لا ما كان الله ليقول كلمة ثم يأتي واقع الأحداث اللي يكذبها فلم تحدث يقول لك ما دام حقت تبقى ثبتت ثبتت ليه لأنها إيه كلمة الرب وما دام كلمة الرب يبقى علم أزل أنهم سيختارون هذا المصير يبقى مش من قهر أنا بقى ده من اختيارهم هم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار هي ذي الكلمة بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ما لهمش شغل إلا إنهم إيه يسبحون بحمد الله دي من مقالين برضه يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن أن يكون فيه شبه بعبيده وبخلقه ما إيه لا منزه كل ما يقول لك ده فعل مين اللي فعل ربنا يقول لك ما هو مش زي البشر بقى مش زي البشر ولذلك يجي في كل حاجة غريبة يقول لك سبحانه اوعى تكسوا بالبشر لما جه يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام في ليلة وخليه يعرض للسماء في ليلة وينزل يقول اوعى تاخدها كده انا هقولها لك من الاول اهي سبحانه الذي اسرى بعبده اوعى تقول المسافة والزمن والمش اوعى تقول كده من اللي سبحان الذي خلق الازواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج وقلنا قديما أن سبحان يعني تنزيها له عن كل ما يخطر بذلك مما يشبه البشر وهل التنزيه وجد بعد وجود من ينزه ولا التنزيه أزل له قبل أن يخلق من ينزه هو في ذاته منزه قبل أن يوجد من ينزه ولذلك لما اتولدت السماء والأرض قال سبح لله ما في السماوات والأرض ومرة سبح لله ما في السماوات وما في الايه سبحوا ساعة من خلقوا كده وخلاص وقالوا يا سلام ايه خلق عظيم ده بس قال لك لا ولا يزالون يسبحون فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الايه مش سبحوا عشان مطيات ومشكلة إيه؟ لا قال ولا يزالون ايه يسبحون يجي بقى كده بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض طبعا الأول فإذا كان الكون قد سبح ولا يزال يسبح والكون مخلوق لك أيها الإنسان فأنت أولى من الكون بأن تسبح تبقى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا كان اللي مخلوق لاجلك سبح، يبقى انت تقول ايه؟ انا اسبح. سبح يعني نزه. تقول يعني ايه تنزه؟ تقول يا اخي لما انت تبص لحكايه خلقنا دي تلاقينا شويه طيور وبعض ذلك يعملوا بيض وكده وينفخوها تطلع الحياه، ويقول لك انت ما تقدرش تعملها. لان حتى لما سيدنا عيسى الله رضي الله ان يعطي له ايه قال ايه؟ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. كهيئه الطير مش طير، اعمل تمثال من ايه؟ من الطين كهيئه ايه؟ ما هوش طير خلاص. وبعدين انفخ فيه فيكون ايه؟ بإيمان بقى يبقى نفك الحياة بإذن الله. إنما كنا عمل تمثال طيب كده سهلة دي أوي. الله، يبقى يا أيها الإنسان كان يجب إنك اللي مخلوق لك سبح بحمد الله، كان يجب أن إيه تسبح. يبقى قول سبح لله ما في السماوات، ولم ينقطع تسبيحه بل لا يزال إيه يسبح، وما دام الأمر كذلك فلم يبق إلا أنت أيها الإنسان، يبقى سبح اسم ربك الأعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله، يحملون العرش، العرش ده يبقى لازم محمول. بعدين حتى قلنا على العدد اللي يحمله، كلمة العدد دي من الإعجاز، مش معنى ثمانية؟ طب ليه مش أربع أركان يبقى أي واحد؟ انما ايه الثمانية؟ عشان العدد تعرف ان اللي عمل كده وزلش الاربح من ده ايه؟ وعليها 19 ما جبتلهاش لا 10 ولا 15 ولا 20، 19 ايه الوقفه دي؟ ده دليل على ان الوقفه دي ربنا قال لك انا عاملها كده 19 وعاملها فتنه، وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. طب ما خليهمش 20 ليه؟ انت اسمع هو عمل ايه؟ قال ايه؟ ولذلك الايمان انك انت ما تناقشش المسألة صفحة حصلت ولا ما حصلتش. سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيدعي انه ايه رسول، الا وقالها؟ قال قد صدق. ما نظرش الى المسألة وصعوبتها وازاي وازاي، ما انما قالها ولا ما قالهاش. فكذلك في كل امر يقف فيه العقل، هو قال ولا ما قالش؟ ما تبحث فيها بعقلك، لأنه ما دام قال ومن أصدق من الله حديثا، حد يبقى صادق عنه؟ يبقى هو قال انتهت المسألة. كن عقلك يستوعب هذا موضوع آخر أو ما يستوعبهاش. ليه؟ لأن هناك فرق بين الوجود وكيفية الوجود، في فرق بين الاثنين. قد يوجد الشيء ولكنك لا تعرف كيف وجد. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى. السطحيين بقى يقول لك يا سلام على القرآن، القرآن بتقول عليه كلام بليغ ومتعارف. قلت ليه يا حبيبي؟ يقول ما هو بيقول له أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي. طب ده الإيمان يطمئن القلب إلى العقيدة، ولكن ليطمئن قلبي، تبقى رجعت في الكلام ده. قال له أصلك أنت ما فهمتش السؤال، لو فهمت السؤال ما تقولش كده. وقال قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى؟ قال له كيف تحيي الموتى؟ اذا احياء الموتى امر ايه؟ امر سهل. كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى بناء البيت ايه؟ واقع. يبقى الذي امن به وقال اولم تؤمن؟ قال بلى. اللي هو ايه؟ اني احيي الموتى، امنت به بس انا عايز الكيفيه. يقول له السؤال عن الكيفيه غير السؤال عن الايه؟ عن الوجود. وكيفية الإيجاد لا تتأتى كلاما، ما يقولش أصلا أنا عملت كده وعملت، لأنها مش علاج. اللي بيبني البيت يقول له أصلا أنا فحت وعملت أساس وجبت أسمنت وجبت حديد وجبت مش عارف إيه، مش هيقول كده. كيف بنيت هذا البيت وجبت فلان ده بتاع المصلى مشهور ومش عارف إيه وفلان اللي غفى وفلان اللي عمل، دي الكيفية. أنا ببحث عن بناء البيت، أنا ببحث عن كيفية بناء البيت، مش بنقول له أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وأديله الكيفية. بدليل لو حد بيطبقه يلاقي الكلام صح، ولو شاهد من يطبقه مثل هذا يلاقي الكلام صح. طب لما يقول بيحيي الموتى يبين الكيفيه ازاي بقى بالكلام؟ قال له ما تنفعش كلام، ده لابد من عمليات بالفعل، وعمليه انت اللي تعملها. مشان خدوا بالكم ان في حاجه تصنع لواحد شيئا لا يقدر على صنعه. يبقى انت عديت بقدرتك ما تقدرش تشيل الترابيزه دي نشيلها لك يا سيدي. نقول انت ما تقدرش تشيلها انا لما عاوز انت تشيلها كده مش هشيلها لك انا. ده اللي عمل بقى انني لو عاوز انت تشيلها تشيلها مش انا اللي هشيلها. فاذا جاب التجربه في نفسه قال له هات اربعه من الطير وصرهن يضمهم ويعرفهم كويس ويعرف اوصافهم عشان ما تبقاش تقول ده احنا جبنا طير ثاني. وبعدين بقى ايه اذبح بيهم واجعل على كل جبل منهن ايه جزءا. ومش انا اللي هقول لهم يلا يا طير اطلع انت اللي تقول لهم ثم ادعوهن انت ياتينك. يبقى اذا كنت انا اقدرت ما لا يقدر على القدره يبقى انا ما اقدرش. هذه العظمه الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش ده هو سمه استتباب الملك. ولذلك لما حب الهدهد يتكلم عن سبأ قال ايه ولها عرش ايه اكن العرش ده ما قالهاش الملك ايه. فكذلك ايه بقى وتأتي من كل شيء ما جابش الا على الاجمال ولها عرش ايه عظيم. يبقى اكن العرش دي سمة ايه سمة استتباب الملك. لان الملك ما يقعدش على العرش بقى الا لما تدين له المسائل انما يقول ان الحته المشاربه مش ما استقرش على العرش. يبقى متى يستقر الملك على العرش؟ استتب له الامر. ويبقى العرش ده سمه السيطره على الحكم والاستيلاء عليه. مش بقى ضروري يقعد على العرش ومش ضروري يقعد. ولذلك الذين يحملون العرش ومن ربنا قاعد على العرش. انك العرش استوى يعني استولى ما دام عمل العرش للموت يبقى ايه؟ ولذلك هناك لما اقول ايه؟ قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. مهمتها ايه؟ لما خلق بعد كده ثم استوى على العرش. يبقى بعد اثنين كل حاجه استوى على العرش يعني معناها ايه؟ تمت امور الملك له. يبقى العرش يجزم على تمام الايه؟ على تمام الملك. ولذلك حولك الذين يحملون العرش اللي هم الثمانيه دول وبعدين في ملائكه ثانيه هيطوفوا بالعرش الذين يحملون العرش ايه؟ ومن حوله. يبقى فيه حامل وفيه ايه يسبحون اسمهم الكروبيون. الكروبيون دول اللي ملهمش شغل ولا الكل دبلهم ملهمش شغل الا انهم يسبحوا بحمد الله بس يسبحون بحمد الله طبعا الاول. ما بيشوفوش فيه شافوه جالس كده على العرش ما شافوش. ولذلك رحم الله علماء السابقين حينما يشهد واحد لواحد مع ان بينهم خصومه في الراي يجي الفخر الرازي لما يتعرض للايه دي الكشاف سبق وتكلم يقول الكشاف لما جه في عند قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ادي واحده ويؤمنون به لا يؤمنون به لا ده المشهديات ما فيهاش ايمان. الشيء المشهود إيه؟ لا يقال فيه إيمان. فلو أنهم شهدوا الله أعلى على العرش كده ومش عارف ما يمشوا ويؤمنون به. قال الفخر الرازي ولو لم يكن للإمام صاحب الكشاف إلا هذه لكفته طيلة حياته. قال لأنه بيقول كده يعني ما تفتكرش أنه هيشوفوه قاعد ويشوفوه مش عارف إيه ويحب ينزل وين عشان الكلام ده برضه لا يزال إيه؟ غيبا بالنسبة لهم. ولذلك قال يسبحون ويؤمنون والإيمان لا يكون إلا بأمر إيه. ولذلك إيه الذين يؤمنون بالغيب بالغيب لأن الإيمان بالمشهد ده زي ما احنا قلنا لما واحد يقول أنا آمنت بإني فالشعراوي قاعد وياه أحبابه قاعد بيتكلم دي تنفع فيها إيمان دي؟

هم يقول لك لا هو آمن والإيمان عمله. الله والإيمان عمله يبقى الإيمان من عملهم، لأن ما دام اشترط إيه واتبعتهم ذريتهم بإيمان فيبقى فيه فرق، بأن ليس للإنسان إلا إيه ما سعى. ما تنجبش لسعي هو، انجب حتى من اللي خلاه يسعى السعي الطيب، من اللي خلاه التربية الصالحة. ولذلك أولد صالح يدعو له، الكلمة الصالح دي من عمل مين؟ من عمل الأب. يبقى إذا أنا لما أديله العملية دي اديته حقه. إزاي؟ قال لك لأن الأب إذا كان صالحا تحرى أن ينفق على ولده من حلم، وحين يتحرى أن ينفق على ولده من حلم ربما يضيق عليه في النفقة ويستني أبهاتهم بيهبشهم ومركبينهم سيارة يروح المدرسة ولبسينهم كويس وبيأكلهم كويس ويديهم سندوتش راقي ومش عارف ايه، يعني جايين الفلوس من ايه؟ من مهاوش. إلا أبوه صالح ما عملش كده، يبقى شقي بالصلاح ولا ما شقيش؟ شقي في دنياه بالصلاح. نقول دي من عمله بقى، كن صبر على أبوه كده وبتاع، وأبوه يقول له ما هي كده لبس ولا الآن لأبوه كذا مش عارف. يبقى ايه عمل ايه؟ يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ وذلك هناك الآية اللي كانوا يجيبوها دايما، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول له طيب احنا بنؤمر بالصلاة على الميت، إن الصلاة دي لها فايدة وأيام ولا ملهاش؟ إن ما كانش لها فايدة يبقى الأمر بالصلاة عليه عبث. طب لها فايدة عشان ندعي له دعوة خير، طب وهو بقى ما عملش دي؟ نقول له لا، أنت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت آمن بربه؟ يبقى الإيمان برب عمله ولا مش عمله؟ يبقى اللي خليك تصلي عليه انه ايه؟ انه آمن بإيه برب، يبقى من عمله. او قوله قول الله وان ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان حق، فهي منعت العدل انما منعش الفرد. يا اللي عندي ويابة بتخدمني انت ليك عندي 50 جنيه، انما انت اخر الشهر اديك 70 اديك 50، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى دي حق ودي فضل. وان ليس للانسان اي حق، انما منعش ان يتفضل بالزياده هو بقى فضل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. طب وأرضى به إنك أنت العزيز الحكيم ليه؟ قال لك ما هي دي زي اتخذنا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إن هو عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد إيه علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب. بناء لهم تعذبهم وان تغفر لهم، انك انت العليم. ما قالش الغفور الرحيم، كلمه تغفر لهم كانت تعود ايه؟ الغفور الرحيم، ما جابش دي. قال لك لانه هو قال فهم يستحقوا، خلاص يستحقوا ايه؟ العذاب. انما لو غفرت لهم ما فيش حد يقدر يقول انت عملت دي ليه ومع انهم ما يستحقهاش، لانه لا معقب على حكم عزتك على هذه تخليك تعمل اللي تعمله، انما هم يبقى صوت بره نفسه ازاي، هم يستحقوا انه يعاقب، انما انت لما تعفو عنهم فده من ناحيه ايه؟ مش ان الغفور الرحيم، انك عزيز ما حدش هيقدر يقول لك انت عملت دي ليه، لكن لانك عزيز لا تغلب ولا حد يقدر يثنى عليك كلمه نفدنا منه. ولذلك قلنا زمان ابليس ما كانش ينصح الا في حاجه واحده، قال فلعزتك لا اغوينهم اجمعين، لعزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لما لو انت عايزهم ما اقدرش اغويهم، بدليل ما استثنى الا عبادك منهم المخلصين دول ما اقدرش عليهم. يبقى المساله بقى مش بين ربنا وابليس، ده بين ابليس وبني ادم. ما شاء الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء. عادة الدعاء كل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا, كل دعاء بربنا, وكل دعاء بربنا محذوف الياء. لا يكفي النداء أبدا, لأن النداء بتجيب واحد بعيد عنك شوية, إن كان قريب شوية تقول له يا محمد, إن كان بعيد نص وصله له يا محمد, إن كان بعيد أو تقول يا محمد. كل ما يكون بعيد تعمل إيه؟ تزود حرف النداء. إنما ربنا مش بعيد عنك, مش عايز ولا آه ولا يا ولا آي, خلاص. وزيك روح لحم نفسه بيه على صوت ربنا, ما تستقرئها في القرآن ما وجدت بيها أبدا. وذلك حتى لما قل اللهم إن كان هذا, اللهم إن كان غيب, اللهم اللهم نداء برضو, بس كلمين عوض على الياء. طب لما جبت الياء يقول يا الله برضو علشان القصد دي, بس عمل عوض على إليك النيل. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واختهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن. عدن يعني إقامة, جنة إيه؟ إقامة, التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قهم السيئات أم قال ونقهم عقوبة السيئات, يعني السيئات اللي عملهم, او ما تكلمش يعملوا سيئة على صوري صح, يتقيهم السيئات ما يعملوش عشان ما يتعذبون, او وقيهم السيئات يتقيهم العذاب على الايه؟ على السيئات. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. في هناك رحمة نرحم, وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. ايه الفرق بالاثنين؟ قال لك الشفاء أن يكون في الإنسان داء يداويه القرآن, فيه مثلا شح يوم ايه ربنا يعالج الشح دي يسخيني على الايه, فيه مثلا جبن ربنا يقول ده الشجاع بقى يروح مش عارف ايه يروح الشهيد شهيد يبقى يروح الجنة. الله يبقى القرآن بيعالج الداء, إنما الرحمة أن لا يأتي الداء من الأصل. يبقى الشفاء يكون فيه داء وربنا بنقول له يا رب اشفيني من الداء دي, انما الرحمة ان لا يجيء الداء. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. يبقى وقهم السيئات يعني خليهمش يعملوا سيئات ابدا, وما دام ما يعملوا السيئات بنقول له ما جاش داء, يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. وذلك هو الفوز العظيم, الفوز عن النجاح والفلاح والعظيم, لأن كل فوز يبقى دون هذا, فوز في الدنيا بمنصب, فوز بجاه, فوز بمال, فوز برزق, فوز ببنين, فوز بعلاء, دون هذا الفوز العظيم, لأن فوز الدنيا مآله إلى أن ينتهي. نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نمسكها من الأول. الله دعا بواسطة رسوله ومنهجه أن الناس يؤمنوا, فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. اللي ما استجاب يبقى إيه؟ كفر. تبقى فيه إيه؟ إذ تدعون إلى الإيمان ما تسمعوش فتكفرون. يبقى جماعة دعوا إلى الإيمان فكفروا. سهل عليهم أوي لأنهم مش عايزين يرتبطوا بمنهج يفعل ولا تفعل, وعايز على حد شعره يعمل اللي يعمل على كيفه, يبقى كفر من اجل هذا. فاذا ما عاين العذاب في الاخره يندم ويكره نفسه اللي ما اتبعش منهج الايمان وامن, يمكثها. والمكت دي اشد البغض. قال له انت زعلتم لما شفتوا العذاب ان كنتم ايه؟ ما امنتوش وكرهتوا نفسكم اللي حرجتكم على انكم تكفروا ولا تتبعوش محمد في الايمان به. اهو سبحانه وتعالى مقته لكم لما كفرتم اشد من مقتكم لانفسكم. ليه؟ انت مقتت لنفسك لانه فوت الخير وجابلك شر, وربنا مقتك لانك انت ابعدت نفسك عن مجال الخير منه, وكان يحب الاستغلال في حبه وتاخد خيره. ويغضب قوي لما انت تبعد عنه وتكفر على تغطي الخير. يبقى مدام يغضب لما تكفر يبقى معناه انه كان عايزك تعمل ايه؟ تبقى في جانب الله وتاخد الخير بتاعه. يبقى غيران عليك ولا مش غيران عليك؟ ولذلك كان السبب في ان لو خلقتموهم لايه؟ لا رحمتموهم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يبقى لازم يثبت انهم ايه؟ مقتوا نفسهم. لازم يثبت هذا. وبعدين انتم زعلانين قوي على نفسكم اللي اوردتكم هذه النهايه. اهو ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما عملته كان اشد غضبا لكم، اشد من مقتكم هذا. واشد غضب ليه؟ قال لك لانه هو عايز يدي خير، عايز ينعم عبيده. فلما عبيده يبتعدوا عني ايه؟ يبقى مقتكم. يقول يا بعدت ليه عن الخير ده؟ نفسي ايه؟ نفسي تنعموا بخيري. يبقى اله منعم يحبه إيه؟ من يبادر الى اخذ الخير ايه؟ الى اخذ الخير منه. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امثل ما شوف كلمه ربنا. طب انا ما عارفين ان ربنا ايه اللي جاب لكم الخيبه دي ولا تامنوش بالموضوع ليه؟ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خروج من المازق اللي احنا فيه؟ له سبيل؟ له طريقه؟ قال انا عارفكم. قال هي كلمه بيقولوها بس، انما برضه لما يردهم هيردهم بطباع الشر فيهم وبرضه هيكفرهم. ايه؟ يبقى تجربه ما ينفعش تتكرر. طب امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. طيب خاضع لتعريف الموت، ما هو الموت؟ الموت هو اذهاب الحياه بعد ان تكون موجوده. يبقى ما دام في موت يبقى كان فيه ايه؟ حياه. ولا الموت هو عدم الحياه مطلقا؟ يبقى عدم الحياه مطلقا. ولذلك ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ ساعات ربنا يقول لهم كيف تكفرون بالله دليل على ان الكفر ده عجيب قوي. قولوا له ازاي كفرت بالله؟ ازاي تيجي دي؟ تيجي ازاي؟ كيف تكفرون بالله؟ ازاي قول لي عليها دي؟ وكنتم ايه؟ امواتا فاحياكم ثم يميتكم. يبقى هي برضه اثنين ولا مش اثنين؟ ما يبقى احياكم. يقول له اذا الموت الخلاف فيه هل يكون بعد حياه ام يكفي ان يكون عدم تاتي بعد الحياه؟ يبقى الموت هو العدم المطلق سواء كان قبله الحياه او لم تكن قبله الحياه. ازاي بقى؟ انك احنا مثلا بنشوف البعوضه صغيره قد كده مش كده؟ والفيل كبير قد كده. لما قالوا سبحان من صغر البعوضه وكبر الفيل، اكانت البعوضه كبيره ثم صغرها الله ولا خلقت هكذا؟ هذه خلقت. يبقى اذا الموت مش ضروري يسبق عمل، يبقى يكفي انه لم تكن فيه حياه وبعد ذلك احيانا وبعد ذلك ناخذ حظنا من الاجر ونموت. يبقى حصل ايه؟ الموت الاول اللي كان عن عدم والموت الثاني اللي كان عن حياه. فجبنا شقين الموت. يبقى الموت بتعريفين، التعريف الاول عدم محض وان لم تسبقه حياه، التعريف الثاني عدم بعد ان تسبق الايه؟ يبقى الاثنين جم ولا ما جوش؟ يبقى خد الاثنين في مشوار واحد. امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ هو الاعتراف بس ولا جزاء الاعتراف؟ وتخط جزاء الاعتراف الى خروج من العذاب يعني، فهل الى خروج من العذاب سبيل؟ في نص من قالك لا، الموتى مش دايما تقولوا كده. الموتى الاولى الاحياء الاول من عدم وبعدين مات وحملناه في النعش ودفناه، ولكن يحيى في القبر ليسأل، وبعدين يموت في القبر، وبعدين يحيى في البعث. يحيى ايه؟ يحيى في البعث. نقول له لا، والاول اليق. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خد بالك بقى انهم تكلموا عن الحياه الماديه. وكنتم امواتا يعني عدما، وبعدين عملنا فيكم ايه؟ احييناكم.